الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس مجالس قراءتنا لزبدة التفسير، ونحن في عصر الجمعة رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند قوله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، من سورة المائدة، فنبدأ على بركة الله الآية 44. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في زبدة التفسير: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وهو بيان الشرائع والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه، يحكم بها النبيون هم أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا، صفة مادحة للنبيين، وفيه إرغام اليهود بأن أنبياءهم كانوا يدينون الدين الإسلام الذي زال به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال لنبي من الأنبياء إنه يهودي أو نصراني، بل كانوا جميعا المسلمين. والربانيون أي الأتقياء المعظمون لله تعالى، والأحبار أي العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة وتعلمها وحفظها عن التغيير والتبديل، وكانوا عليه شهداء أي على كتاب الله والشهداء والرقباء، فهم يحكمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. والخطاب بقوله: فلا تخشوا الناس لرؤساء اليهود ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تتركوا الحكم بما أنزل الله خوفا من أحد أو رغبة في مصلحة أو رشوة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن فعلوا. وحكم هذه الآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع الله وهو يعلم. وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا واستحلالا وجحدا، لا على من حكم به لرغبة أو رشوة أو رهبة. عن ابن عباس رضي الله عنه: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: ليس بكفر ينقل عن الملة ليس بكفر ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. هذا التفصيل الوارد عن ابن عباس هو الصواب، وهو الفرق بين من أقر بالشرع ثم حكم بغيره فهذا كفر دون كفر، وبين من لم يقر بالشرع أو عدل عنه ولا ظن أن غير الشرع أحسن، أو ظن المساواة مثلا، أو ظن أن الشرع لا يصلح لهذا الزمان، هذا كفر مخرج من الملة. نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا على اليهود في التوراة القصاص بقتل النفس بالنفس كبيرة أو صغيرة، ذكرا أو أنثى، إن كان القتل عمدا عدوانا، وشرع من قبلنا المذكور في كتابنا يلزمنا إذا لم ينسخ. والعين بالعين، أي إن العين إذا فوقئت أو قالت أو قلعت عمدا عدوانا ولم يبق فيها مجال للإدراك، فإنها تبقى عين الجاني مماثلة لها قصاصا أو تقلع بها. والأنف إذا جدع جميعه فإنه يجدع أنف الجاني فإنه يجدع أنف الجانبه، والأذن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع أذن جانبها، والسن بالسن، وكذلك السن إذا قلعت أو كسرت تؤخذ بها مثيلتها من الجاني كالثنايا والأنياب والأطراف والرباعيات، يؤخذ بعضها ببعض ولا يفضل لبعضها على بعض، ويكون المأخوذ بالقصاص من الجاني هو المماثل للمأخوذ من المجني عليه، كالأذن اليمنى بالأذن اليمنى مثلا دون الإصبع، والناب بالناب، والجروح قصاص يختص من الجاني بجرح مثل ما جرح، إن كان لا يخاف من قصاص تلف النفس، ويعرف مقدار الجرح عمقا وطولا وعرضا. وقد قدر أئمة الفقه أرش كل جارحة بمقادير معلومة، بالرجوع إلى السنة المطهرة تؤخذ في حال جناية خطأ أو إذا عاد المجني عليه عمدا عن القصاص وطالب الدية، فمن تصدق به فهو كفارة له، بأن عفى عن الجاري فهو كفارة للمتصدق، يكفر الله عنه بها ذنوبه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي إن أول الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية، لأنه ترك للعمل بشريعة الله تعالى ورغبة عنها إلى ظنها مما يشرعه البشر، مما يتبعه البشر. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، جعلنا عيسى بن مريم يتبع آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي إن الإنجيل أوتيه عيسى مستملا على الهدى والنور، ومصدق لما بين يديه من التوراة يوافقها ويثبت ما فيها من الحق. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يأمر الله تعالى قضاة النصارى أن يحكموا بالأحكام التي فرضها الله عليهم بالإنجيل، ولا يتركوا ذلك لرغبة في الدنيا أو رغبة من الناس أو أعذار ينتحلونها بينه قبل البعثة، قبل البعثة المحمدية حق. وأما بعدها فقد أمروا بغير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن القرآن ناسخ لما خالفه في كل الكتب المنزلة. وأنزلنا إليك الكتاب الحق خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب وهي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب من كتب الله منزلة لكونه مستملا على دعوة الله والأمر بالخير والنهي عن الشر كما اشتملت عليه، ومهيمنا عليه شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقدرا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه منها ورقيبا عليها وحافظا لما فيها من أصول الشرائع، وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك ومبينا لكثير مما حرفه علماء اليهود والنصارى فيهما. فاحكم بينهم بما انزل الله في القران ولا تتبع اهواءهم، اي اهواء اهل الملل السابقه وتحريفاتهم، ولا تعدل او تنحرف عما جاءك من الحق، أي الحق الذي أنزل الله عليك. فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه، وما أدركوا عليه سلفهم وإن كان باطلا منسوخا أو محرفا عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء، كما أرادوا كالرجل ونحوهم ما حرفوا من كتب الله. لكل جعلنا منكم شدعة ومنهاجا، جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة في القرآن. وأما بعدهم فلا شدعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد، ولكن ليبلوكم باختلاف الشرائع فيما آتاكم فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة، أن يختبر مقدار اتباع كل طائفة لشريعتهم، هل تعملون بذلك وتذعنون له أو تتركونه وتميلون إلى الهوى وتشترون الضلالة بالهدى. وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة. فاستبقوا الخيرات، أي فسابقوا أيها المسلمون غيركم من أصحاب الشرائع الذين عملوا على أساسها بطاعة الله، الذين عملوا على أساسها بطاعة الله وأعملوا بطاعة الله على أساس شريعتهم، لتسبقوهم في الطاعة. وأحكم بينهم بما أنزل الله، أي إن جاءوك لتحكم بينهم فأردت أن تحكم فليكن حكمك طبقا لما أنزله الله عليك، لا طبقا لما تهواه أنفسهم أو طبقا لما في كتبهم من التحريف. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أن يضلوك عنه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي إن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم، وهو ذنب التولي عنك والإعراض عما جئت به. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين بخلاف أهل الجهل والأهواء الذين لا يرضون إلا بما يوافق أهواءهم ولو كان باطلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تنصرونهم وتحاربونهم وتحبونهم من دون الله ورسوله، بعضهم أولياء وبعض، بعض اليهود أولياء والبعض الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء والبعض الآخر منهم، ولن يكونوا إذا تولوا صادقين. وقيل المراد أن اليهود يوالون النصارى والنصارى يوالون اليهود على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الظالمين لأنفسهم بموالاة الكفرة. فترى الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك في الدين يسارعون فيهم، أي في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي نخشى أن تظهر الكفار محمد صلى الله عليه وسلم فتكون الدولة لهم وتبطل دولته فيصيبنا منهم مكرهم بالفتح ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين كقتل مقاتلة بني قريظة وسبي جراريهم وإجلاء بني النضير. وقيل هو فتح بلاد المشركين على المسلمين أو أمر من عنده ما تنتفع به قولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم. وقيل هو إظهار أمر المنافقين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أسروا في أنفسهم وأمره بقتلهم على ما أسروا في أنفسهم من النفاق الحامل لهم على الموالاة نادمين على ذلك لإضلال الأحزاب التي تخيلوها وانكشاف خلافها. الإشارة بقوله أهؤلاء إلى المنافقين أن يقول الذين آمنوا مخاطبين اليهود يشيرون إلى المنافقين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم بالمناصاة والمعاضدة في القتال وجهد الأيمان أغلظها أن يقسموا بالله جاهدين حبطت أعمالهم أي بطلت الأعمال التي عملوها في الموالاة أو كل عمل يعملونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم شروعا في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلمين كفر ونوع من أنواع العدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة وكل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين أن يظهروا يظهرون العطف والحنو والتواضع المؤمنين ويظهرون الشدة والغضب والترفع على الكافرين ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعلون وعداء الحق وحزب الشيطان من الازدراء بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوئ ومناقبهم مسارب حسدا وضوءا وكراهة للحق واهله. إنما وليكم الله هو الولي الذي تجب موالاته وهم راكعون والمراد بالركوع والخشوع والخضوع لله أن يقيموا الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون على أحد من المؤمنين ويؤتون الزكاة فيضعونها في مواضعها غير متكبرين عن الفقراء ولا مترفعين عنهم. ومن يتولى الله ورسوله وعد من الله سبحانه لمن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا بأنهم الغالبون لعدوهم فإن حزب الله هم الغالبون حزب الله هم المؤمنون القائمون بنصر شريعة الله. سبب نزولها ما ورد أنه لما حاربت بنو قينقاع من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك عبد الله بن أبي بحلفه معهم. أما عباد بن الصامت فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من حلفهم وكان له من حلفهم مثل ما لعبد الله بن أبي لكنه قال عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبرأ من الله وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا هل نهوا عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين واهل الكتاب واهل البدع المنتبين الى الاسلام والكفار اي ولا تتخذوا سائر الكفار اولياء اي مناصرين لكم واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا كان بعض اليهود اذا سمع الاذان تقنوا به وقالوا لعن الله الكاذب فإذا قام المسلمون إلى الصلاة فركعوا وسجدوا ضحكوا منهم وسخروا بهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لأن الهزء واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيب فكيف بمن يهزأ بشعار دين الله تعالى. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أي هل تعيبون أو تسخطون أو تكرهون منا إلا إيمانا بالله وبكتبه المنزلات وقد علمتم بأن على الحق وأن أكثركم فاسقون بترككم للإيمان والخروج عن امتثال أوامر الله. قل هل ننبئكم بشر من ذلك بين الله سبحانه لرسوله أن هناك قوما فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسقه مأثوبة أي جزاء ثابتا من لعنه الله وإطرده من رحمته وجعل منهم القردة والخنازير فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة القيل ومسخ من نصارى كفار مائدة عيسى منهم خنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم من يبالغ في عباد الطاغوت والطاغوت اي شيطان او الكهنة اولئك شر مكانا اي منزلة يوم القيامة واضلوا عن سواء السبيل مما ترونه من ضلال المسلمين في اعتقادكم الباطل واذا جاءوكم قالوا امنا اي اظهروا الاسلام وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخرجوا من عندك متلبسين به لم يؤثر فيهم ما سمعوا بل خرجوا كما دخلوا والله أعلم بما كانوا يكتمون عندك من الكفر مع إظهارهم الإسلام وظهور البشاشة لك في وجوههم وترى كثيرا منهم من المنافقين أو اليهود أو الطائفتين جميعا يسارعون بالإثم يبادرون إلى الكذب أو الشرك أو الحرام والعدوان أي الظلم المتعدي للغير أو مجاوزة الحد في الذنوب والسحت أي المال الحرام لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وفيهم السحت إن لقد ترك علماؤهم نهيهم عن المنكر الذي يقولونه بألسنتهم وما يأكلونه من حرام والرشا والظلم لبئس ما كانوا يصنعون فبئس الصنيع من علمائهم هذا التهاون في إبقائهم واقعين في الحرام دون إنكار ولا تغيير. وقالت اليهود يد الله مغلولة مراد اليهود هنا عليهم لعن الله إن الله بخيل غلت أيديهم دعاء عليهم بالبخل ويجوز أن يكون المراد ولوا أيديهم حقيقة بالأسف في الدنيا وبالعذاب في الآخرة ولعنوا بما قالوا وابعدوا من رحمة الله بسبب قولهم يد الله مغلولة قيل إنها نزلت في فنحاص اليهودي الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربهم أبو بكر الصديق انظر سورة عمران الآية 81 بعد 100 وقيل في يهودي آخر قال إن ربك بخيل لا ينفق بل يداه مبسوطتان أي بل هو براية ما يكون من الجود وهو هل ما في السماوات والأرض من النعم إلا من فضل يديه سبحانه وبحمده كيف يشاء أي إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته فإن شاء وسع وإن شاء ضيق فهو الباسط القابض فإن قبض كان كذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة ولا يزيدن كثيرا منهم اليهود والنصارى ما أنزل إليك من القرآن المستمع على هذه الأحكام الحسنة طغيانا وكفرا إلى طغيانهم وكفرهم لأجل ما عندهم من الحسد وألغينا بينهم العذاب وألغينا بينهم إبن اليهود أو بين اليهود والنصارى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله أي كلما جمعوا الحرب جمعا وأعدوا له عدة وجعلوها بمؤامراتهم الدليلة شتت الله جمعهم وذهب بريحهم فلم يظهروا بطائر ولا عادوا بفائدة وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون الحروب ويجمعون عليها ثم يبطل الله ذلك ويسعون في الأرض فسادا أي يجتهدون في عمل ما فيه فساد ومن أعظمه ما يريدونه من إبطاء الإسلام وكيد أهله ولو أن أهل الكتاب آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما أمروا بذلك في كتب الله نزلت عليهم واتقوا المعاصي لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوها وإن كانت كثيرة متنوعة ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل يقاموا ما فيهما من الأحكام التي من جملتها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من ربهم من سائر كتب الله لكنوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بتيسير أسباب الرزق لهم وكثرتها وتعدد أنواعها منهم أمة مقتصدة هم المؤمنون كعبد الله الجزام ومن تبعه وطائفة من النصارى وكثير منهم ساء ما يعملون وهم مصرون على الكفر ومتمردون عن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أمره أن يبلغ جميع ما أنزله الله إليه لا يكون منه شيئا فلم يسر إلى أحد مما يتعلق بما أنزله الله إليه شيئا وإن لم تفعل بل كتمت ولو بعضا من ذلك فما بلغت رسالته وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما نزل إليهم وقال لهم في مواطن هل بلغت فيشهدون له بالبيان والله يعصمك من الناس أن يحميك بعد اليوم ممن يريدك منهم بسوء أي فلا تكتم شيئا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه بعد أن عصمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء نافع بن حارثة وسلام ومشرك ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنه من الله حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم فيما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكفرتم منها بما أمرت وتبينون الناس فبرئت من إحداثكم قالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك فأنزل الله هذه الآية أي لستم على شيء من الحق يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل لتعملوا ما فيهما من أمر الله ونواهيه التي من جملتها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونهيكم عن مخالفته وتتركوا ما حرفتم فيها وتظهروا على ما كتمتم وما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن فإن إقامة الكتابين لا تصح بعد غير إقامته طغيانا وكفرا إكفرا عنك إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم فلا تخسى على القوم الفاسقين إذا عنك التأسف على هؤلاء وفي المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم والذين هادوا ويدخلوا في دين اليهود والصابئون تقدم بيانهم في سورة البقرة من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم عند لقاء الله ولا هم يحزنون فمن آمن بهذه الطوائف إيمانا خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن. يعني هذه الآية نص بأن العبرة ليس بالاسم. قد يسمي الإنسان نفسه يعني أنه متبع لإبراهيم ويقول أنه يهودي وهو ليس عنده إخلاص ولا اتباع للرسل، فهذا لا ينفع. لذلك قال الله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يسمي الإنسان نفسه مسلم ويزعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليس عنده إخلاص وليس عنده اتباع، ما عنده إلا الشرك والبدع، فهذا لا ينفعه. نعم. وأرسلنا إليهم رسلا ليعرفوهم بالشرائع وينذروهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلما كذبوا عيسى وأمثالهم من الأنبياء ومن قتلوه زكريا وأحياء وحسبوا أن لا تكون فتنة ظن هؤلاء ألا يقع عليهم ابتلاء واختبار بالشدائد في مدى تمسكهم بالميثاق المسكوت واغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه بل قد أنزل بهم فتنا عظيما. فعموا وصموا أي عموا عن إبصار الهدى وصموا عن إسماع الحق ثم تاب الله عليهم حين تابوا فكشف عنهم الفتن والمصائب. ثم عموا وصموا كثير منهم إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا وقتله من قتل عيسى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والقائلون لهذه المقالة هم فرقة من النصارى يقال لهم يعقوبية وقيل لهم كنية. قالوا إن الله عز وجل حل في ذات عيسى فرد الله عليه بقوله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. أيها الحال أنه قد قال المسيح هذه المقالة فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قيل هو من قول عيسى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والمراد بالثلاثة بالله سبحانه وعيسى ومريم. وقيل المراد قولهم ثلاثة أقانيم وقلوب الأب وقلوب الابن وقلوب روح القدس. وما من إله إلا إله واحد ليس في الوجود إله حق إلا الله سبحانه. وقيل هذا من تلاهي وقالة النصارى إنهم قالوا هم ثلاثة وقالوا هم واحد وإن لم يقولون من الكفر. إذا كان وما من إله إلا إله واحد من تمام قول النصارى، فهذه الآية لبيان تناقضهم. كيف يقولون ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد؟ هذا تناقض. وأما القول عامة المفسرين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، الآية انتهى. وما من إله إلا إله واحد هذا من كلام الله عز وجل، وكلا التفسيرين صحيحان. نعم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من هذا الإثم على الله الذي يغضب الله ويعاقب الله عليه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لمقطوعة الساعة لا يجاوزها كما زعمتم إلا إلى أن يكون إلها أو ابنا لله. بل هو من جنس الرسل الذين مضوا من قبله وما وقع منهم من المعجزات لا يوجب كونه إلها. فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها. فإن الله أحيا العطاء بيد موسى وخلق آدم من غير أب ولا أم فإن كان كما تدعون إلها وجل الله لذلك أثنى فمن قبله من الرسل آلهة وأمه صديقة أي صادقة فيما تقوله مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة. وذلك لا يستلزم الإلهية لها بل هي كسائر من يتصل بهذا الوصف من النساء كانا يأكلان الطعام كسائر أخراج البشر أي من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس بغض لأنه لا يأكل الطعام إلا من هو محتاج إليه ولو ترك الأكل لهلك. والرب لا يموت وكل من أكل الطعام يذهب ويلقى لقضاء الحاجة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انظر كيف نبين لهم الآيات تعجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية ثم انظر أنى يؤفكون كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أي من كان لا ينفع ولا يضر فإذا تتخذونه إلها وتعبدونه والمراد هنا المسيح وهم عليه السلام والله هو السميع العليم. أي من كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم فهو الإله الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق نهاهم عن الغلو ومجاوزة الحد كإثبات الإلهية عيسى وسلوك طريقة الإفراط بغير حق وأما الغلو بالحق ببذل كل الجهد في البحث عنه واستخراج حقائقه فليس بمذموم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وهم بعض أسلاف طائفتي اليهود والنصارى أي قبل البعثة المحمدية وضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل. المراد والناس لا ضلوا من قبل البعثة وضلوا كثيرا من الناس وضلوا من بعد البعثة لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عيسى الزبور والإنجيل بما فعلوا من معصية اعتداء في السبت وكبرهم بعيسى ذلك اللعن لسان المعصية والاعتداء إلى لسان الآخر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا ينهون العاصي عن معاصي معصية قد فعلها وتهيأ لفعلها والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية لبئس ما كانوا يفعلون أي من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النصر على بني إسرائيل كان رجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يقع من غري فيمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. العجيب أن النصارى إلى اليوم يعني على هذه الحال أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. يأتي الرجل الفاسق الفاجر عند القس ويعترف بالذنوب ثم بعد ذلك يقول له غفرت لك اذهب ولا يقول له لا تعاود الدم. هذا يعني واقع للآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. ترى كثيرا منهم أي من اليهود يتولون الذين كفروا أي المشركين وليسوا على دين حق لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وليسوا على دين حق لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أي ما قدموا لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة أن سخط الله عليهم أي قدموا لأنفسهم في الآخرة سخط الله فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا بمنزل السخط لله الذي أعدوه لأنفسهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم من الكتاب ما اتخذوهم أي المشركين أولياء لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك ولكن كثيرا منهم فاسقون أي يخرجون عن ولاية الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والكفار لكل من يصنع له والمعنى أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أي لأن في النصارى قدسا ورهبانا يعلمونهم التواضع لله والرحمة ونفع الناس والتماس الحق والمراد بالقسيسين في الآية المتبعون للعلماء والعباد والرهبانية والترهب أي التعبد في الصوامع وأنهم لا يستكبرون عن قول الحق بل هم متواضعون بخلاف اليهود فإنهم على قد ذلك تفيض من السمع يبكون عند سماع القرآن بملء أعينهم مما عرفوا من الحق مثل ما سمعوه في القرآن مما علموا أنه حق مثل معرفتهم كتابهم يقولون ربنا آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد وما أنزلته عليه فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيامة من أمة محمد ومع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس وما لنا لا نؤمن بالله أي سبب يحول بيننا وبين ذلك مع وجود المقتضي له وهو الطمع في نعم الله ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي لم ننتبه لشيء يجعلنا نكفر بالله ورسوله ونحن نطمع في الجنة وصحبة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله فأثابهم الله بما قال وأثابهم الله على هذا القول مخلصين له معتقدين لوضوئه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتاب للنجاشي فأرسل النجاشي إلى القربان المخلصين فجمعهم ثم أمر جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليهم قال فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وأثارت عيونهم من الدمع وهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله من الشاهدين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الطيبات من المستلذات مما أحله الله لعباده نهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا منها مما لظنه نهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا منها مما لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقربا إليه وأنه يزهد في الدنيا أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحله لهم كما يقع من كثير من العوام بقولهم حرام علي وحفظت على نفسي ونحو ذلك من الباب التي تدخل تحت هذا النهي القرآني ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله عليكم تترخصوا فتحللوا حراما كما نهيتم عن التشديد على انفسكم بتحريم الحلال فقال ابو حنيفه واحمد ومن تبعهما ان من تناول شيئا كان قد حرمه على نفسه هدمته كفاره اليمين وهو الظاهر من الايه الثالثه 89 حلالا طيبا غير محرم ولا مستقدر لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وايمان اللغو لا يؤاخذ الحكم لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها الكفاره يقول الرجل لا والله وبلى والله بكلامه غير معتقد اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي بايمانكم معقوده المتقط بالقصد والنيه أي بأيمانكم معبودة موثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها فكفارتها أي من حلف يمينا معقودة وحنث فيها فعليه أن يخرج أن يقلد عنها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون فيكم أي من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه ولا يجمع عليكم أعلاه ولا يجزونكم أدناه حتى يشبعوا وقال عمر وعائشة يتبع إلى كل واحد مئة عشرة نصف صاع من بر أو تمر أو كسوتهم ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا حين المراد بالكسوة ما تجزئ بها الصلاة أو تحرير وقت أي اعتاق مملوك أي اعتاق مملوك من الرق أي والحالف مخير بين هذه الثلاث المتقدمة يخرج أيها شاء فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام أي فمن لم يجد شيء من هو المكواك فيكفيه عن كفارة صيامه ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات واحكموا أيمانكم أمرهم بحفظ أيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنس بها وإذا حنثوا به فلا يتساهلوا بترك الكفارة لعلكم تشكرون ما أنعم الله به عليكم بيان شرائعه وإيضاح أحكامه إنما الخمر والميسر تقدم تسبيره في سورة البقرة الآية 19 بعد 200 والأنصاب هي الأصنام منصوبة العباد أو هي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عليها والأزلام قد تقدم تسبيرها في أول هذه السورة رجس أليس يطلق على العبرة والأغدار من عمل الشيطان بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له وفجره أكد تحريم الخمر والميسر فقرنهما بعباد الأصنام وجعلهما رجسا أي نجسين نجاسة معنوية وقيل بالخمر نجاسة حسية غير ومن عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا شبه البحر وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من أسباب الفلاح وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من أسباب الفلاح وذكر ما ينتج منهما من الوبال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزل بالخمر ثلاث آيات فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر لا يبغين حرمت الخمر فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله فسكت عن ثم نزلت بعدها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل القمار من المثل حتى لعب السبيان بالجوز والكعاب إنما يريد الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء هذا من مفاسد الدنيا ويأتي بالخمر والميسر وفيها من مفاسد الدينية ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أي هل أنتم تاركون لهما نهائيا قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا انتهينا واحذروا اي مخالفة الله ورسوله فيما طعموا من المطاعم التي يشتهونها اذا ما اتقوا اي اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره وعملوا الصالحات من الاعمال ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحا فيما سبق وامنوا بتحريمه ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد تحريم المذكور قبلهم مما كان مباحا من قبل واحسنوا اي عملوا الاعمال الحسنه تزوج بها انه لما نزل تحريم القبر قال قوم من اصحابك كيف من مات منا وهو يشربها وياكل الميسر وماتوا وهي في بطونهم اي فكان الجواب انهم ماتوا قبل تحريمها فلم يكن عليهم في شربها نصف وكانوا اتقيا يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد كان الصيد احد معايش العرب فابتلاه الله بتحريمه مع الاحرام وبالحرم كما ابتلى بني اسرائيل الا يعتدوا في السبت المقاتلين قال انزلت هذه الايه في عمره الحديبيه فكانت الوحش والطير تغشاه في رحالهم لم يروا مثله قط فيما اخذ فنهاه الله عن قتله وهم محرمون تناله أيديكم ورماحكم أي دون حاجة إلى السلاح والجوارح والفرد ابتلاء من الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب يتميز عند الله من يخافه بكم خفية عن الناس كما يخافه ببرأة من الناس ومسمع منهم فالخوف بالغيب برهان الإيمان لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي في حال الإحرام ومن قتلوا منكم متعمدا فلا كفارة على غير المتعمد وقيل عليه أيضا الكفارة فجزاء مثل ما قتل أي فعليه جزاء مماثل لما قتله النعم أي من الإبل أو البقر أو الغنم يحكم به أي من جزاء أو مثل ما قتل ذوى أو مثل ما قتل ذوى عدل منكم أي رجلان معروفان بعدالة من المسلمين فإذا حكم بشيء لزم هديا بالغ الكعبة المعنى أنهما إذا حكم بجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من إلى مكة ونحن هنالك ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها وإنما أراد الحرم أي مكة وما حولها إلى أنصاب الحرم ولا خلاف في هذا وكفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الطعام والصيام وأن الجاني مخير بين أنواع المكروه ليذوق وبالته وبال سوء العاقبة قد عاقبة قتله للصيد عفى الله عما سلف قبل نزول التحريم ومن عاد إلى قتل الصيد بعد هذا بعيد فينتقم الله منه في الآخرة فيعذبه بذنبه وقيل ينتقم منه الكفارة فيعذبه بذنبه وقيل ينتقم منه الكفارة. وقال شريح وسعيد بن جبير يحكم عليه في أول مرة فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له اذهب ينتقم الله منك أي أن ذنبك أعظم من أن يكفر. وحل لكم صيد البحر وصيد البحر ما يصاد فيه من الحيوانات المائية والمراد البحر هنا كل ما يوجد كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهرا أو غديرا وطعامه ما قدد فيه البحر وطف عليه متاعا لكم تمتيعا لكم أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا وللسيارات للمسافرين منكم يتزودونه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم محرما ويحرم صيد للمحرم عن المحرم إن صاده ويجلب قياما للناس مدرا لمعاشهم فيما يصلح دينهم ودنياهم يأمن فيه خائفهم وينصر فيه ضعيفهم ويربح فيه تاجرهم ويتعبد فيه متعبدهم. والشهر الحرام الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب لا يصومون فيها دم ولا يقاتلون بها عدوا ولا يهتكون بها حربة فكانت من هذه الحيدية قياما للناس. والهدي والقلائد أي إذا قلد هديه علم أنه حج أو معتد فلا يعترض له أحد فكان بذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم إلا البلاغ لهم فإن لم يبتدئوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم وما جروا إلا عليها. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل ما يجب عليه وقام بما أمره الله به. قل لا يستوي الخبيث والطيب أي الحرام والحلال وقيل الكافر والمؤمن وقيل العاصي المبين وقيل الرديء والجيد. ولو أعجبك كثرة الخبيث لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويمحق بركته ويذهب منفعته فاتقوا الله يا أولي الألباب اختاروا صالح الأعمال على سيئها وكونوا مع صالح الناس دون أسرارهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم أي لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ولا هي مما يعينكم بها بدينكم إن تبد لكم تسؤكم أي إذا ضررت ساءتم ولم تسأل عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سببا لإيجابه على السائل وعلى غيره. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم ونزول الوحي عليكم تبد لكم أي تظهر لكم بما يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل به الوحي عفى الله عنها. أي هناك أشياء سكت عنها القرآن ولم يكلفكم فيها بشيء فلا تسألوا عنها ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف بحكمها أي فلا تكثروا من السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته فيحرم من أجل مسألته قل سألوا من قبلكم ثم أصلحوا بها كافرين سألوا عن مثلها في كونها مما لا حاجة إليه ولا توجبه ضرورة دينية ثم لما كلفوا لم يعملوا بها ما جعل الله من بحيرة هي النار التي كان أهل الجليل يبحرون يأخذونها أي يشقونها ويجعلون لبنها للطاغيث فلا يحتلبها أحد من الناس وجعل شق أذنها علامة لذلك ولا سائلة هي الناقة تسيب أو البعير يسيب بنزل على الرجل إن سلمه الله من مرضه وبلغه منزله فلا يحبس السائبة عرع ولا ماء ولا يركبه أحد ولا وصيلة قيل هي الناقة إذا ولدت الأنثى بعد موتها فهي له وإن ولد ذكرا فهو لآلهتهم ولا حامي والبحر إذا نتج من صلبه عشرة قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلى ولا ماء ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب حيث حرموا هذه الأشياء تجينا وتعبدا ولم يحرمها الله عليهم. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي قالوا لن نؤمن بالقرآن ولا بالرسول ويكفينا دين آبائنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أي هل يبقون على دين آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين فلا ينبغي لأحد أن يبقى على ما وجد الناس عليه لمجرد ذلك وخاصة إن تبين فيه الفساد أو كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم ولا تبالوا بالناس لا يضركم المعنى لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم أنتم في أنفسكم وهذا في من لا يقدر على القيام بواجب من المعروف والنهي عن المنكر أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال ويخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضارا يسوء له معه الترك. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم هذه الآيات الثلاث الآية أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما والشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود إذا حضر أحدكم الموت حضرت علاماته هي الوصية اثنان أي شهادة اثنين ذوى عدل منكم المسلمين وأقران غيركم الكفار، فيكون في الآية دليل على جواز شهادة الكفار عن المسلمين للسهر بخصوص الوصايا. إن أنتم ضربتم في الأرض والسفر فأصابتكم مصيبة الموت فنزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجدوا شهودا علينا مسلمين ثم ذهب ولم تجدوا شهودا علينا مسلمين ثم ذهب إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركه فارتابوا بأمرهما والدعوا عليهما قيامة تحبسونهما من بعد الصلاة توقفونهما لليمين بعد صلاة العصر وقيل أويلها من الصلاة فيقسمان بالله لي يقسم بالله الشاهدان على وصية بالكفار ارتبتم أي شككتم أنهما كاذبان لا نشتري به ثمنا فيحلفان بالله لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النذر فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود له قريبا فإنا نؤثر الحق والصدق ولا نكتم شهادة الله هذا داخل حكم المقسم عليه فإن عذر على أنه استحق إثما إذا اطلع بعد التحليف على المشاهدين أو الوصيين استحق إثما إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة فآخران يقومان مقامه أي فهادفان آخران يقومان مقام الأولين فيشهدان ويحلفان على ما هو الحق من الذين استحق عليهم الأوليان أي من أقرب الناس الميت فيقسمان بالله على الشاهدين الكافرين لشهادة شهادتنا أي فأنهما كذبا لقائنا أحق من شهادتهما أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان وما اعتدينا أي ما حلفنا هذا زورا عليهما ذلك أدنى أن يتم الشهادة على وجهها أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون بالشهادة على وصية الشهادة على وجهها فأن يحرفوا ولا يبدلوا ولا يقولوا أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم أي ترد على الوصية فيحلفون على حقها بما شهد به شهود الوصية فيستضيح حينئذ شهود الوصية والحاصل أن من حضره الموت ومن الشاهدين المسلمين جاز له أن يشهد رجلين كافرين على وصيته فيرسل بهما ورثة الموصي حلف الكافران بالله على انهما شهدا بالحق وما كتم من الشاهد شيئا ولا قال مما تركه الميت شيئا فان تبين بعد ذلك خلاف ما قسم عليه او ظهور شيء من تركه الميت وزعم انه قد صار في ملكهما بوجه وجوه حلف رجلين من الورثه وعمل بذلك يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم أي ماذا أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم قالوا لا علم لنا مع أنهم عالمون بما جابوا به لكن قالوا هذا إظهار للعجز وعدم القدرة وهو تفويض الجواب إلى الله اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ذكره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه لقصد تعريف المؤمن بما خصهما الله به من الكرامة وميزهما به من علو المقام ولتوفيق الذين اتخذوهما إلهي ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه وأنهما عبدان من جملة عباده منعم عليهما بنعم الله سبحانه وليس لهما من أمر شيء أيدتك أي قويتك بروح القدس الروح الطاهرة التي خصه الله بها وقيل هو جبريل عليه السلام يظلم الناس في المهد حال كونك صبيا وكهلا لا يتفاوت كلامك في الحالتين وإذ علمتك الكتابة أي الكتابة والخط والحكمة هي الكلام المحكم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصور طينا مثل صورة الطير فتنفخ فيها أي في الهيئة المصورة فتكون طيرا كسائر الطيور وتبرئ الأكمة والأعمى وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء فيكون ذلك آية لك عظيمة بإذن كله من جهة الله ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله سبحانه وإذ كرهت أي دفعت وصرفت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات والمعجزات الواضحات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين لما عظم ذلك بصدورهم وانبهروا منه لم يقدروا على جحدهم الكلية بل نسبوا إلى السحر في قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني في كلمة الإذن مكررة مرتين الأولى إذن جواز شرعي والثاني كوني لأن تصوير الطين على هيئة ذوات الأرواح محرم فقال الله عز وجل وإذ تخلق من الطين أي تصنع من الطين كهيئة الطير هذا يحتاج إلى إذن شرعي لأن محرم صناعة التماثيل ولو على صورة الطير فلذلك قال بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني هذا الإذن الكوني الأول إذن شرعي والثاني إذن كوني نعم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي أي أنفس الحواريين وقذفت بقلوبهم بالتوحيد والإخلاص والتصديق وقيل معناه أمرتهم على أن يتقبلوا إلي فيؤمنوا بي ويؤمنوا برسالة رسولي قالوا آمنا استجاب الحواريون لدعوة عيسى عليه السلام إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الحواريون هم تلاميذ عيسى لم يشكوا في استطاعة الله سبحانه فإنهم كانوا مؤمنين عليك بذلك وإنما طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم عيسى كما قال إبراهيم إبراهيم عليه السلام كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى ويدل على هذا قولهم من بعد وتطمئن قلوبنا والمائدة الكيوان إذا كان عليها الطعام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي اتقوه ودعوكم من هذا السؤال وأمثاله إن كنتم صادقين في إيمانكم فإن شأن المؤمنين ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة قالوا نريد أن نأكل منها كان معه جمع كبير لم يجد طعاما يكفيهم وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله أو بأنك مرسل إلينا من عنده أو بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه ونعلم أن قد صدقتنا لنعلم علما يقينا بأنك قد صدقتنا في نبوتك ونكون علينا من الشاهدين عند من لم يحضرها من بني إسرائيل أو من سائر الناس قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أي يكون يوم نزولها لنا عيدا ليومنا وأخينا أي لمن في عصنا ولمن يأتي بعدنا من ذرانين وغنين وآية من أي دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك وصحة إرسالك من أرسلته وارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك وأنت غير الرازقين بل لا رازق في الحقيقة غيرك ولا معطي سواك أجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه السلام فقال إني منزلها عليك ووعده وعد حق ولا يخلف الميعاد فمن يكفر بعد منكم أي بعد تنزيلها فإني أعذبه عذابا أي تعذيبا لا أعذبه وإلا أعذبه مثل ذلك التعذيب أهدا من العالمين لأنهم يكونون قد كذبوا بما رأوا بهم بأعينهم وذلك أشد العناد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت المائدة على عيسى بن مريم والحواريين حوال عليه سمك وخبز وإذ قال الله يعني اذكر يا محمد يوم القيامة يوم يقول قول الله تعالى هذا قول عيسى بن مريم وقيل بل هذا قول قاله الله تعالى لعيسى عند رفعه الى السماء لما قالت النصارى بهما قالت وانما يسال الله تعالى عن هذا القول وهو يعلم انه لم يقله توبيخا للنصارى وقطعا لحجتهم قال سبحانك اي انزهك تنزيها ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق اي ما ينبغي لي ان ادعي لنفسي ما ليس من حقها ان كنت قلته فقد علمته رد ذلك الى علمي سبحانه تعلم ما في نفسي ما يكون في صدري على الناس لا يخفى عليك سبحانك ولا اعلم ما في نفسك نفع نفسي علم غيب الله تعالى وما يريد الله ان يفعله انك انت علام الغيوب وهو كل ما غاب عن حواس بني ادم وابراهيم ما قلت لهم الا ما امرتني به من توحيدك بالربوبيه والعباده وكنت عليهم شهيدا اي حفيظا ورقيبا ارعى احوالهم وامنعهم عن مخالفه امرك فلما توفيتني اني رفعت الى السماء وليست الوفاه هنا بمعنى الموت بل عيسى عليه السلام باق في السماء على الحياه التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل الى الارض اخر الزمان اي فلما رفعت الى السماء كنت انت الرقيب عليهم أي كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم بما تريد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز أي القادر على ذلك الحكيم في أفعاله قال عيسى عليه السلام على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد لعبده في هذا القول من عيسى عليه السلام تبرؤ من القدرة على الحكم في أمته يوم القيامة بل الحكم فيه من الله وحده ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الليلة حتى صلى بهذه الآية ليلة حتى الصباح يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يرددها ما استطاع أن يجاوزها عليه الصلاة والسلام نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أي صدقهم في الدنيا وقيل في الآخرة رضي الله عنهم بما عملوا من الطاعة الخالصة له ورضوا عنهم بما جزاهم به مما لم يخطر لهم على بال ولا تتصوره عقولهم بحيث لم يبقى لهم مطلوب ومرغوب لم يتحقق والفوز الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال لله ملك السماوات والأرض دون عيسى وأمه وسائر من ادعي أنه ربوبية ودون سائر مخلوقات الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن أي من جميع الخلائق كلهم ملك لله تعالى فليس له ولد ولا وارث وهو على كل شيء قدير حيث أن يحتاج منهم إلى نصير ينصره. سورة الأنعام وهي مكية إلا 6 آيات منها عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجر بالتسبيح والتحميد الحمد. هذا الحديث لم يصح، ضعيف جدا. نعم. الحمد لله. بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله له وإقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون الذي خلق السماوات والأرض إخبارا عن قدرة الله الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد وجعل الظلمات والنور سواد الليل والنهار سواد الليل وضياء النهار وظلمة الكفر ونور الإيمان ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي وبعد العلم بهذا الخلق العظيم يعدلون به ويساوون به ما لا يقدر على شيء مما يقدر عليه وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة هو الذي خلقكم من طين المراد آدم عليه السلام ثم قضى أجلا يعني الموت وأجل مسمى عنده يعني القيامة وقيل الأول مدة الدنيا والثاني عمر الإنسان إلى حين موته ثم أنتم تبتغون كيف تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتلاء والابتلاء ما يذهب بذلك فإن من خلقكم من طين وطيركم أحياء تعلمون وتعقلون وخلق لكم هذه الحواس والأطراف ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المعبود والمالك والمستجر في السماوات والأرض وقيل المعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض فلا تخفى عليه خافية وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كمعجزات الأنبياء وما يصدر عن قدرة الله الباهرة مما يمسكه من له عقل أنه فعل الله سبحانه والآيات التي يجب أن يستدل بها على توحيد الله والآيات التي يجب أن يستدل بها على توحيد الله فقد كذبوا بالحق وهو القرآن وإن كانوا معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سيعرفون أن هذا الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع للاستهزاء وذلك عند إرسال عذاب الله عليهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن القرن مطلق على أهل كل عصر أي ألم يعرفوا سماع الأخبار ومعاينة الآثار كم أهلكنا قبلهم من أكمل الوجود في عصر بعد عصر كثيرين من بيئهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أي أعطينا القوى الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول الأعمال والقوة الأبدان قد أهلكناهم جميعا فإهلاككم وأنتم دونهم أهوى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا والمطر الكثير من تحتهم من تحت أشجارهم ومنازلهم فلم يسموا بأيديهم حتى يستمع لهم إدراك بحاسة البصر وحاسة اللمس لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ولم يصدقوا ولم يعلموا بما شاهدوا ولمسوا وإذا كان هذا حلم بالمرئي المحسوس بكيف به ما هو مجرد وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه وقالوا لولا أنزل عليه ملك قالوا له هل لا أنزل الله عليه ملكا نراه ويكلمنا أنك نبي حتى نؤمن بك ونتبعك ولو أنزلنا ملكا أي لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يجاهدونه ويقاطبونه ويقاطبهم لقضي الأمر أهلكناهم فورا إذا لم يؤمنوا عندهم عند نزوله ورؤيتهم له ثم لا ينظرون أي لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لو جعلنا الرسول إلى النبي ملكا يشاهدونه ويخاطبونه لجعلنا ذلك الملك رجلا أي في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة لأجسام بني آدم إذ لو جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر ملكا بصورته الحقيقية مشاهدا مخاطبا لفروا منه ولم يحتسوا به وداخلهم الرعب وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته وللبسنا عليهم ما يلبسون لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك فيعود الأمر إلى الانكباس عليهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون وأحاط بهم وهو الحق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به قل سيروا في الأرض أي سافروا في الأرض وانظروا آثارهم كان قبلكم لتعلموا ما حل بكم من العقوبات بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم فأنتم بهم لاحقون وبعد هلاكهم هالكون إن سرتم على طريقتهم في التكذيب قل لمن ما في السماوات والأرض المعنى قل لهم هذا القول سيقال من هو فقل هي لله إما باعترافهم أو بإقرار الحجة عليهم أي فالله قادر على أن يعادلهم بالعقاب ولكنه كتب على نفسه الرحمة فلا يعاقبهم بالعقوبة بل يقبل منهم الإنابة والتوبة ومن رحمته لهم إرسال الرسل وإزالة الكفر ونصب الأدلة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي ليجمعنكم الى يوم القيامه ليؤمننكم وليبصرن جمعكم في القبور الى اليوم الذي انكرتموه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون اي ان الذين لا يؤمنون بذلك سيتبين لهم يوم أنهم بعملهم هذا قد خسروا وجودهم ولهم ما سكن بالليل والنهار أي كل شيء فإن نشا منها ما هو ساكن كل الوقت وهو الجمادات ومنها ما يسكن بالليل وهو أغلب الحيوانات ومنها ما يسكن في النار ككثير من الطيور والحشرات والسماع وغير المواد ولهم ما سكن بالليل والنهار وما تحرك فيهما قل أغير الله يتخذ وليا قال لهم ذلك لما دعوه إلى عباد الأصنام أي كيف أتخذ غير الله معبودا فاطر السماوات والأرض هو الذي ابتدى خلقهما من العدم وهو يطعم ولا يطعم يرزق الناس ما يأكلونه وهو غني عن الطعام لا يأكله فلا يحتاج إلى من يطعمه قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أمره الله بعدما تقدم من إنكار اتخاذ غير الله وليا أن يقول لهم بأنه مأمور أن يكون أول من أسلم وجهه لله من هذه الأمة من يصرف عنه عذاب يوم القيامه فقد رحمه الله اي علم انه من اهل الرحمه وسيدخل جنه الله وان يمسك الله بضر ان ينزل الله بك ضرا من فقر او مرض فلا كاشف له الا هو الا يقدر على طبع الضر الذي ينزل بك احد غير الله وإن يمسسك بخير من رخاء أو عافية فهو على كل شيء قدير ومن جملة ذلك المس بالشر والخير وهو القاهر الغالب فوق عباده بفوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة وهو منع الغير عن بلوغ المراد كل شيء أكبر صواب أن هذه الفوقية وإن كانت بمعنى الاستعلاء بالقهر والغلبة لكنه أيضا فيه دلالة على أن الله في العلو سبحانه وتعالى نعم قل أي شاهد أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم هو الجواب لأنه إذا كان الله هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له صلى الله عليه وسلم فقيل إنه قد تم الجواب عند قوله قل الله يعني الله أكبر شهادة ثم ابتدى فقال شهيد بيني وبينكم أي هو شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه القرآن بجميع كتبهم فيه أحكام القرآن شاملة للبشر والجن جميعا من كان منهم موجودا يوم الرسالة أو يوجد بعدها إلى يوم القيامة إذا بلغتهم دعوة الإسلام وسمعوا بهذا القرآن قل لا أشهد أي فأنا لا أشهد معكم بأن مع الله آلهة أخرى لكون هذه الشهادة من أفضل الباطل وإنني بريء مما تشركون أي من الأصنام التي تجعلونها آلهة أو من إشراككم بالله الذين آتيناهم كتاب التوراة والإنجيل وغيرهما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم أي فإن الإنسان لا يعرف أحد كما يعرف أبوه وأمه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي إن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم هم الذين لا يؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم ممن اخترق على الله الكريم فجعلت من التوراة والإنجيل ما لم يكن فيهما أو كذب بآياته من المعجزات الواضحة المبينة أو من آيات القرآن العظيم فجمع بين كونه كاذبا على الله وهو مكذب بما أمره الله بالإيمان به ويوم نحشرهم جميعا يذكر لهم خبر يوم القيامة يوم يجمع الله عنده بين العابدين وبين المعبودين من دون الله أين شركاؤكم لم تكن شركاء لله في الحقيقة بل سموها شركاء فوظيفت إليهم وهي ما كانوا يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله الذين كنتم تزعمون أي تزعمون شركاء فوفقهم بنزاعه لهم أين هي لتنفعكم ثم لم تكن فتنتهم ولم تكن عاقبة كفرهم الذي اتخذوا به وقاتلوا عليه إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرؤ من ذلك الفعل. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بإنكار ما وقع عنهم في الدنيا من الشرك وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي زال وذهب فرعون وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم من الله وفارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم شيئا. ومنهم من يستمع إليك هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين في الدنيا يستمعون إليك حين تتلو القرآن وجعلنا على قلوبهم أكنة أي وقد جعلنا على قلوبهم أغطية تمنعهم من أن يفقهوا القرآن وهي كراهتهم له والوقر الصمم فقلوبهم لا تعلم وأسمعهم لا تدرك حتى إذا جاءوك يجادلونك والمعنى أنهم بلغوا يقفوا عنادي أنهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا مجرد عدم الإيمان بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. ليس هذا القرآن إلا ما استطاعه الأولون بالكتب من القصص والأحاديث والسرات. زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من تلك القصص والأخبار وما هو إلا تنزيل معجز الحميد وهم ينهون سكوى الناس عن الإيمان بالقرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم ويبعدونهم في أنفسهم عنه. وقيل إنها نزلت في أبي طالب فإنه ينهى الكفار عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويبعده عن إجابته. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون أي ما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنهي إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه وما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار حبسوا بقربها معين لهذا رأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا. تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا مع المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسيء الأعمال وعرفوا أنهم هالكون بشركهم فعزلوا إلى التمني والمواعيد الكاذبة ويحتمل أن المراد ظهر لهم حقيقة ما كانوا يخفونه بقلوبهم من صدق محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره وإن ادعوا في مجامعهم تكذيبهم له. ولو ردوا إلى الدنيا حتى تمنوا لعادوا لفعل ما نهوا عنه من القبائح التي رأسها الشرك كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاد. وإنهم لكاذبون في وعدهم بأن يكونوا مؤمنين وإنما يقولون ذلك لمجرد الخلاص مما هم فيه إن هي إلا حياتنا أي فنحن نعمل كل أعمالنا لحياة الدنيا ولم نعمل إلا أساق لأنها ليست موجودة وما نحن بمبعوثين بعد الموت. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم فشاهد الثمر العظيم فيقول لهم أليس هذا بالحق أي أليس هذا البعد الذي تنكرونه كائنا موجودا وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضرا. قالوا بلى وربنا اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم به. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله المراد تكذيبهم بالبعث والجزاء حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة قالوا يا حسرتنا. والحسرة الندم الشديد على ما فرطنا بترك الاعتداد لها والاحتفاء بشأنها والتصديق بها وهم يحملون أوزارهم أي ذنوبهم يحملون اثقالها على الظهور ألا ساء ما يزرون أي بئس ما يحملون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله المقصود بذلك تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياة الدنيا. أما الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لها فهي دار الآخرة لأنها الدائمة بلا انقطاع والدار الآخرة خير للذين يتقون أي للذين يتقون الله بالحذر من الشرك والمعاصي. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أي فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك أنت إلى الكذب فإنهم يعترفون لك بالصدق ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به. ولهذا قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي إنما هم يكذبون في الحقيقة آيات الله وكتابه. ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبر كما صبروا على ما كذبوا وعودوا حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم وأنت منصور على المكذبين ظاهر عليهم وقد كان ذلك ولله الحمد. ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي بعض أخبارهم وكيفية إنجاء الله لهم ومعهم من المؤمنين وكيف أهلك الله المكذبين. وإن كان كبر عليك إعراضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه إعراض قومه ويتعظمه ويحزن له فبين له الله سبحانه أن هذا الذي وقع منه من إعراض عما دعا إليه هو كائن لا محالة لما سبق في علم الله عز وجل وليس استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته إسماعهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله لذلك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتأتيهم بآية منه أو سلما في السماء فتأتيهم بآية منها فافعل ولكنك تستطيع ذلك فدع الحزن والنفق أي السرب والمنفذ والسلم الدرج الذي يرتفع عليه ولله سبحانه بذلك حكمة فلو جاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبقى للتكليف الذي هو ابتلاء وامتحان معنا ولهذا قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى جمعا إلى جار وقصر ولكنه لم يشأ ذلك ولله حكمة بالغة فلا تكونن من الجاهلين فإن شدة الحرص واللذع عن إعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منهم. أحسنت بارك الله فيك. رحمة الشيخ عبد السلام يعني قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين من أظهر الأدلة على أن الله جل وعلا لا يجبر العباد على شيء ولو أراد أن يجبرهم على الإيمان لأجبرهم وألجأهم رغما عن أنوفهم لكن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون سماع تفهم حسب ما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام وهؤلاء ليسوا كذلك بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون والموتى يبعثهم الله كما أن الله يبعث الموتى كذلك هؤلاء الكفار قد يقبل الله بقلوبهم إلى فهم ما جئت به وقالوا لولا نزل عليه آية ومرادهم بالآية هنا هي المعجزة التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة مرا منهم ومسمعنا ونفق الجبل فأمره أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل آية ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان وأيضا لو أنزل آية كما طلبوا ثم كذبوا بها لم يمهلهم بعد نزولها بل سيعادلهم بالعقوبة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثاله مصاف مصنفة لكل منها تقويم الخاص بتكوينها ومعاشها وتجمعها وتغذيها وغير ذلك من شؤون حياتها خلقها الله كما خلقكم ورزقها كما رزقكم وهي داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء وقيل أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه ما فرطنا في الكتاب من شيء من شؤونكم وشؤون تلك الأمم والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث ثم إلى ربهم يحشرون يعني الأمم المذكورة وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر من وعد عن بحيرة رضي الله تعالى عنه قال ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن والذين كذبوا بآياتنا صم أي لا يسمعون بأسماعهم وبكم ولا ينطقون بألسنتهم في الظلمات أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة أي إنهم كرجل أعمى أخرس في ظلمة شديدة لا يستطيع أن يرى طريقه ولا يدعو الناس فيدلوه ولا يراه أحد من بعيد فيدله فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي إلى سبيل النجاة أرأيتكم من يخبرون يا غير الله تدعون أن يتدعون في هذه الحالة وهي حالة مجيء العذاب يوم قيام الساعة أحدا غير الله من الأصنام التي تعبدونها فتدعون الله سبحانه إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون بل إياه تدعون لا تدعون غيره بل تخلصون له الدعاء في هذه الأحوال المهمة إذا يكشف ما تدعون إليه أي فيرفع الله ما تدعونه لرفعه من العذاب إن شاء وتنسون ما تشركون الأصنام ونحوها وكانوا لا يدعون في الشدائد إلا الله تعالى فأخذناهم بالبأساء البأساء الفقر والمصائب في الأموال والضراء والمرض والمصائب في الأبدان لعلهم يتضرعون أن يدعون الله بضراعة وهي التذلل فلولا أيفهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعوا لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر ولكن قست قلوبهم صلبت وغلظت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أهواهم بالتصميم على الكفر فلما نسوا ما ذكروا به لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك فتحنا عليهم أبواب كل شيء استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير على أنواعه فرح بطر وأشر وأعجبوا بذلك وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم الذي هم عليه حقا وصوابا أخذناهم بغتة فجة وهم غير مترقبين لذلك فإذا هم مبلسون المبلس الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال فقطع دابر القوم الذين ظلموا يستوصلوا جميعا حتى آخرين فلا يعودون بعد ذلك إلى النماء والتكاثر والحمد لله رب العالمين على هلاكه وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه عند نزول النعم التي من أجلها هلاك الظلمة اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين وارفع دابرهم وأبدلهم بالعدل الشامل قل أرأيتم أن يخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أخذ القوى التي فيهما وطمس الجهازين طمسا وختم على قلوبكم حتى ما عاد بإمكانها أن تعقل شيئا من إله غير الله يأتيكم به بذلك المأخوذ انظر يا محمد كيف نصرف الآيات تعجيبا له من ذلك والتصريف المدين بها على الجهات المختلفة تارة إنذارا وتارة إعذارا وتارة ترغيبا وتارة ترهيب ثم هم يصدفون يعرضون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله يخبروني عن ذلك إذا أتاكم بغتة فجتني من دون مقدمات تدل على العذاب بل هم عنه غافلون أو جهرة الجهرة أن يأتي العذاب علانية بعد ظهور مقدمات تدل عليه فهم لذلك يرونه آتيا هل يهلك إلا القوم الظالمون أي ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن أطاعهم بما أعد الله لهم من الجزاء العظيم ومنذرين لمن عصاهم بما لهم عند الله من عذاب الوبين فمن آمن بما جاءت به الرسل وأصلح حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه فلا خوف عليهم بوجه من الوجوه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله أي ما عنده من الخيرات حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات ولا أعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرفهم بما سيكون في مستقبل الدهر ولا أقول لكم إني ملك حتى تكلفوني بالأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيق البشر إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما أمرت بتبليغه إليكم قل هل يستوي الأعمى والبصير لا يستوي الضال والمهتدي والمصر والكافر فأفلا تتفكرون في ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما فتتبعوا طريقة من أبصر واهتدى هنا قال الشيخ قل يا محمد وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني الله سبحانه وتعالى ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فكيف نحن نناديه باسمه وإنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول فالأولى في الترجمة أو في التفسير أن نقول قل يا نبينا لا أقول لكم عندي خزائن أو قل يا رسولنا لا أقول لكم عندي خزائن الله نعم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف من الله بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحودهم وإنكارهم فإنه لا يؤثر فيه ذلك فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين وإن لم يكن مصدقا به في الأصل لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لا نصير ناصرهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من عذابه. وفيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون لهم وهم أهل الكتاب وأن أصنامهم تشفع لهم وهم المشركون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يصلون له صباحا ومساء ويذكرونه وهم مخلصون في عبادتهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء حساب هؤلاء هو على أنفسهم ما عليك منه شيء وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء. فعلى ما تطردهم أي فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لمن ليس على مثل حالهم في الدين والفضل فتكون من الظالمين أي إن طردتهم كنت من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض فتنا المتكبرين بالمستضعفين ليقول الأولون أهؤلاء مع فقرهم هم الذين من الله عليهم من بيننا أكرمهم بإصابة الحق دوننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يقول الله لهم فما بالكم تعترضون على الله بالجهل وتنكرون عليه أن يمن بفضله على من شاء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هم الذين نهاه الله عن طردهم وهم مستضعفون من المؤمنين فقل سلام عليكم تطيبا لخواطرهم وإكراما لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إذا رأى فقراء الصحابة بدأهم بالسلام كتب ربكم على نفسه الرحمة يودم ذلك على نفسه إيجاب حظ وإحسان أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فعل فعل الجاهلين لا فعل أهل الحكمة والتدبير وكل ذنب فهو بجهالة. انظر سورة النساء الآية 17 ثم تاب من بعده أي من بعد عمله السوء وأصلح ما أفسده بالمعصية فراجع الصواب وعمل الطاعة فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات من أمر الدين ونبين لهم حكم كل طائفة ولتستبين سبيل المجرمين لتظهر لك طريقة الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد المستضعفين من طريق المؤمنين. لا أتبع أهواءكم مقاصدكم الفاسدة التي يتسبب عنها الوقوع في الضلال فيما طلبتموه مني من عبادة معبوداتكم وطرد من أردتم طرده وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك. قل إني على بينة من ربي أي إني على برهان من ربي ويقين لا على هوى وشك كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة التي لا مستند لها إلا مجرد الأهواء الباطلة. وكذبتم به أي بالرب ما عندي ما تستعجلون به كانوا يستعجلون نزول العذاب يوم ذي الآيات التي اقترحوها إن الحكم إلا لله في كل شيء ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة. يقص الحق يبين الحق فيما يحكم به ويقص القصص الحق وهو خير الفاصلين أي بين الحق والباطل ما يقضي به بين عباده ويفصله لهم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به أي لو أن ما تطلبون تعجيله مقدورا لي وفي وسعي لقضي الأمر بيني وبينكم لو كان العذاب الذي تطلبون وتستعجلون به عندي وفي قبضتي لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم. وعنده مفاتيح الغيب أي مخازن الغيب وقيل المعنى مفاتيح خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو ولا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. وهذا ما يدفع باطل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة ويعلم ما في البر والبحر من حيوان وجماد علما مفصلا وما تسقط من ورقة من ورق الشجر إلا يعلمها يعلم زمان سقوطها ومكانه ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض في أنكرة المظلمة في بطن الأرض ولا رطب ولا يابس يشمل جميع الموجودات إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. وهو الذي يتوفاكم بالليل ينيمكم فيه فيقبض في نفوسكم التي بها تميزون ويعلم ما جرحتم بالنهار كسبتم بجوارحكم من الخير والشر ثم يبعثكم فيه أي في النهار يعني اليقظة ليقضى أجل مسمن أي معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق وهو القاهر فوق عباده الغالب على أمره فيهم ويرسل عليكم حفظة ملائكة جعلهم الله حافظين لكم من الآفات ويحفظون أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت هم ملك الموت وأعوانه توفت رسلنا ومعنا توفت قبضت روحه لا يفرقون لا يقصرون ولا يضيعون فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي ترد الملائكة أي ترد ملائكة الموت أرواح العباد بعد قبضها إلى الله وهو أسرع الحاسمين لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية والتدبر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر شدائدهما العظيمة ومن ينجيكم من ذلك حال دعائكم له متضرعين ومخفين لئن أنجانا قائلين لله لئن أنجيتنا من هذه الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة لنكونن من الشاكرين لك على تخليصنا من هذه الشدائد قل الله ينجيكم منها من الظلمات ومن كل كرب والكرب الغم يأخذ بالنفس ثم أنتم تشركون بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب والشركاء لا ينفعونكم فكيف وضعتم هذا الشرك موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من كل جانب من فوقكم وهو ما ينزل من السماء من البرد والصواعق أو من تحت أرجلكم وهو الخسف والزلازل والغرق أو يلبسكم شيعا يجعلكم مختلف الأهواء مختلط النحل متفرق الآراء فرقا يقاتل بعضكم بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض من قتل وأسر ونهب انظر كيف نصرف الآيات نبين لهم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة لعلهم يفهمون الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي بيناه لهم بيانات متنوعة وأخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يملك أمتي بالغرق وسألته أن لا يملك أمتي بالسنة فأعطانيهما وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وكذب به قومك هم قريش وهو الحق وإن كذبوا بالقرآن أو العذاب والحال أنه حق قل لست عليكم بوكيل لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها لكل نبأ مستقر لكل خبر عن المستقبل نهاية يظهر بها أنه حق أو باطل وسوف تعلمون نهاية ما أخبرتكم به بحصوله ونزوله بكم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فأعرض عنهم فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم وإن جالست قوم فخاضوا فقم عنهم حتى يخوضوا في حديث مغاير له أمره الله بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله وعن ابن عباس أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات الله ويتخاصمون فيها وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى إن أنساك الشيطان أن تقوم عنه فلا تقعد معه إذا تذكرت أمرنا بل قم في الحال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ليس على الذين يتقون الله بترك الخوض في آيات الله في مجالستهم للخائضين فيها أي شيء من الإثم لو جالسوهم فإن إثم الخائض على نفسه ولكن ذكرى لعلهم يتقون أي ولكن قوموا عنه تذكيرا لهم بعظمة الإثم الذي هم واقعون فيه بسبب هذا الخوض لعلهم يتركونه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ان يترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الحق الذي كان يجب عليهم العلم به والدخول فيه اتخذوا لعبا ولهوا ولا تعلق قلبك بهم فانهم اهل تعنت وان كنت مامورا بابلاغهم الحجه وغرتهم الحياه الدنيا حتى اثرها على الاخره وانكروا البعث وذكر به اي بالقران حذرا من أن تبسل نفس بما كسبت الإبسال تسليم المرء نفسه للهلاك لعله يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل أن يحيط بها فلا تجد مخلصا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أي وإن بدلت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل دية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك. أولئك المتخذون دين الإسلام لعبا ولهوا هم الذين أبصروا بما كسبوا أي هؤلاء الذين سلموا للهلاك بما كسبوا لهم شراب من حميم هو الماء الحار ويشربونه فيقطع أمعاءهم. قل لا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كيف ندعو من دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع ردنا منها نفعا ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه. ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة ونرد على أعقابنا نرجع إلى الضلالة التي أخرجنا الله منها كالذي استوت الشياطين في الأرض وهم الغيلان أو مردة الجن يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها ويرى أنه على الطريق فيصبح وقد ألقته في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب دعاة الآلهة التي تعبد من دون الله حيران لا يهتدي لجهة له أصحاب يدعونه إلى الهدى له رفقة يدعونه إلى الطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله يقولون له ائتنا فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديهم لأنه متحير لا يدري أي الطرفين يدعوه إلى الطريق الصحيح. قل إن هدى الله هو الهدى دينه الذي ارتضاه لعباده وما عداه باطل وأمرنا لنسلم وأمرنا بأن نسلم أمورنا لله وأن نقيم الصلاة واتقوه المعنى أمرنا بأن نسلم وبأن نقيم الصلاة وبأن نتقي الله فهذا هو الهدى وهو الذي إليه تحشرون إليه وحده ولا ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من أعمال الصالحة ورأسها التقوى والصلاة وهو الذي خلق السماوات والأرض خلقا بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق يأمر بالبعث والحشر فتطيعون الخلائق فكيف ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرتد على أعقابنا وله الملك يوم ينفخ في الصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء عالم الغيب والشهادة العالم ما غاب وما حضر من كل شيء وهو الحكيم في جميع ما يصدر عنه الخبير بكل شيء. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قيل إن اسم والد إبراهيم تارخ وقيل كان له اسمان آزر وتارخ أتتخذ أصناما آلهة أي تجعلها آلهة لك تعبدها إني أراك وقومك الموافقين لك في عبادة الأصنام في ضلال عن طريق الحق مبين واضح. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ما فيهما من الخلق وقيل كشف الله له عن ذلك حتى رأى إلى العرش ولا أسفل الأرضين وقيل رأى من ملكوت السماوات والأرض ما قصه الله في هذه الآية نري يريناه فهو حكاية حال ماضية وقد كان آدم وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر فأراد أن ينبههم على الخطأ وليكون من الموقنين يريناه ما أريناه من عجائب الخلق وغرائب الملكوت ليكون نبيا ذا علم وليكون علمه عن يقين لا يقاله شك في عظمة الله وقدرته على كل شيء. فلما جن عليه الليل وليس تره بظلمته رأى كوكبا قيل رأى المشتري وقيل الزهرة قال هذا ربي قيل وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية وقيل أراد إقامة الحجة على قومه كالحاكم ما هو عنده وما يعتقدونه لأجل إلزامهم فلما أفلا غرب قال إبراهيم فإن الذي يغرب لا يكون إلها لأن الإله قيوم السماوات والأرض لا أحب الآفلين إلى آلهة التي تغرب فلما رأى القمر بازغا قالعا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي إلى من هو الإله الحق لأكونن من القوم الضالين الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير قال هذا ربي أي هذا الشيء الطالع هذا أكبر أي ما تقدمه من الكواكب والقمر فهو حري بأن يكون الإله قال يا قوم إني بريء مما تشركون أي من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونها قال هذا ما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر وليس أي واحد منها إله الكون مستدلا على ذلك بأفولها إني وجهت وجهي كلي وذاتي وعبادتي للذي فطر السماوات والأرض ابتدى خلقهما حنيفا مائلا إلى الدين الحق وحاجه قوم جادلوه في التوحيد الذي دعاهم إليه وأرادوا أن يقنعوه بصحة اتخاذ الآلهة الأخرى وخوفوه من ضررها وغضبها قال تحاجوني في الله أي في كوني هو الإله الحق وقد هداني أي هداني إلى توحيدي وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة في الضلالة والجهالة وعدم الهداية ولا أخاف ما تشركون به إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله الذي هو حجر لا يضر ولا ينفع إلا أن يشاء ربي شيئا من الضرني بذنب عملته فالأمر إلي وذلك منه لا من معبودات فالأمر إلي وذلك منه لا من معبوداتكم وسع ربي كل شيء علما إن علمه محيط بكل شيء وإذا شاء إنزال الشر بي كان وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق والحال أنكم أنتم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله وهو الضار والنافع الخالق الرازق فأي الفريقين أحق بالأمن فريق المؤمنين بالله قوي قادر الكافرين بالصنم العاجز أم فريق المؤمنين بالصنم العاجز الكافرين بالله قوي قادر فأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف إن كنتم تعلمون وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن الشبه الباطلة الذين آمنوا أي هم أحق بالأمن من الذين أشركوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بظلم والمراد بالظلم الشرك لأنه جعل العبادة لغير من يستحقها والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله وأرد عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وتلك حجتنا ما تقدم من الحجج التي أوردها إبراهيم عليهم آتيناها إبراهيم على قومه نصرناه بتعليمها لهم فغلا بها قومه نرفع درجات من نشاء بالهداية والإرشاد إلى الحق وتقديم الحجة كما رفعنا إبراهيم درجات ووهبنا له إسحاق ولدا هبة منا وهبنا له يعقوب ولد ابنه إسحاق كلا هدينا أي فقد جعلنا كل منهما نبيا ومن ذريته أي من ذرية نوح فإن يونس ولوطا ما كانا من ذرية إبراهيم إذ إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم داود وسليمان عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على إبراهيم لأن شرف الأبناء متصل بالآباء وكذلك نجزي المحسنين أي كما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد والدعوة والصبر وكذلك نجزي كل محسن وإلياس قيل إلياس وإدريس وليس بصحيح فإن إدريس كان قبل نوح وإلياس من ذرية نوح كما تدل عليه هذه الآيات واليسع قيل هو الخضر وقيل هو صاحب إلياس وكانوا قبل يحيى وعيسى وكلا فضلنا على العالمين أي كل واحد من هؤلاء النبيين فضلناه بالنبوة على غيره من الناس فالأنبياء أفضل البشر ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وأزواجهم واجتميناهم الاتباع والاصطفاء والتخليص والاختبار ذلك هدى الله الهداية والتفضيل والاتباع مفوت مما تقدم يهدي به الله من يشاء من عباده وهم الذين وفقهم للخير واتباع الحق ولو أشركوا هؤلاء المذكورون لحبط عنهم بطل من حسناتهم ما كانوا يعملون أولئك الأنبياء المذكورون سابقا أتيناهم كتبنا والحكم العلم والنبوة الرسالة فإن يكفر بها هؤلاء كفار قريش المعاندون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وكلنا بها قوما وفقنا الإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين قيل هم المهاجرون والأنصار وفقناهم لحملها حتى كأنهم موكلون بها أولئك الذين هدى الله فبهداه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمورا بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم يرد عليه فيه نص. قل لا أسألكم عليه أجرا، أمره الله بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على دعوتهم إلى الهدى، إن هو إلا ذكرى يعني القرآن للعالمين، أي موعظة وتذكير للخلق كافة، موعظة وتذكير للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد. وما قدر الله حق قدره أي لم يعرفوا مقداره تعالى حق معرفته، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا إرساله للرسل بالكلية وإنزاله للكتب. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهم يعترفون بذلك ويدعون له ويعلمونه بالإخبار من اليهود وقد كانوا يصدقونهم. تجعلونه قراطيس أي تجعلون التوراة في قراطيس مفرقة ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه، تبدونها تظهرون بعض تلك القراطيس وتخفون كثيرا منها، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، والذين علموه والذي أخبرهم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أوحى الله إليه بها، فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من كتبهم ولا على لسان أنبيائهم ولا علمه آباؤهم. قل الله ينزله الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في باطنهم يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، والمبارك كثير البركة، مصدق الذي بين يديه موافق لما أنزل الله من الكتب على الأنبياء من قبلك التوراة والإنجيل، ولتنذر أنزلناه للبركات ولتنذر أم القرى وهي مكة أعظم القرى شأنا، بها أول بيت وضع للناس ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حج حجهم، فالإنذار لأهلها مستتب لإنذار سائر أهل الأرض ومن حولها من الناس في أرض الله الواسعة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي من حق من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن بهذا الكتاب، لأن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خيرها ويندفع به ضرها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه نبي وليس بنبي، أو كذب على الله في شيء من الأشياء، وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقد صان الله أنبياءه عما تزعمون عليه. وإنما هذا شر الكذابين ورؤوس الإضلال كمسيلمة الكذاب والأسود العزي وسجاح. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ادعى أنه قادر على معارضة القرآن بقرآن مثلي، وهم قائلون لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقيله عبد الله بن أبي صرح، فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنشأنا وخلقا آخر. قال عبد الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فشك عبد الله حينئذ وقال إن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، وإن كان كاذبا لقد قلت كما قال، ثم ارتد عن الإسلام وألحق بالمشركين ثم أسلم يوم الفتح كما هو معروف. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت شدائد النزع، ويدخل فيه الجاحدون لما أنزل الله والمدعون للنبوات والمنتصبون للمعارضة، أي لرأيت أمرا عظيما، والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواح الكفار، وقيل العذاب في أيديهم مطارق الحديد، أخرجوا أنفسكم، أي قائلين لهم أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التي وقعتم فيها، أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب، أخرجوا أرواحكم لنقبضها من أجسادكم وسلموها إلينا، بما كنتم تقولون على الله غير الحق بسبب قولكم هذا من إنكار دل كتبه على رسله، وبسبب ادعائكم أن لله شركاء، وكنتم عن آياته تستكبرون عن تصديقها والعمل بها، فكان ما جوزيتم به من عذاب الهوان جزاء وفاقا. ولقد جئتمونا فرادا واحدا كل واحد مفرد عن أهله وماله ومن ينصره وما كان يعبد من دون الله، فلم ينتفع بشيء من ذلك، كما خلقناكم أول مرة أي على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم أعطيناكم، والخول ما أعطاه الله لسائر متاع الدنيا، فلم تأتونا بشيء منه وانتفعتم به بوجه من الوجوه، وما نرى معكم شفعاءكم أي الذي عبدتموهم، وقلتم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وزعمتم أنهم فيكم شركاء لله يستحقون منكم العبادة كما يستحقها، لقد تقطع بينكم أي تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الشركاء والشرك، وحيل بينكم وبينهم، إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب فيخرج منه الزرع، وفالق النوى فيخرج منه الشجر، والنوى جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالدمر والمشمش والخوخ، يخرج الحي من الميت، يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة وهي ميتة، ومخرج الميت من الحي، مخرج النطفة والبيضة وهي ميتة من الحي، أو المعنى يخرج المؤمن من الكافر بالولادة، ويخرج الكافر من المؤمن كذلك، ذلكم الله ذلكم أي صانع ذلك الصنيع العجيب المذكور سابقا هو الله، فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته، فارق الإصباح فارق ظلمة الإصباح، وهو هي الغبش عن بياض النهار، وجعل الليل سكن يسكن به الناس عن حركة في معاشهم، ويستريحون من التعب والنصب والشمس، وقرر حسبان أي جعلهما محل حساب الأيام التي تتعلق به مصالح العباد، لأن سيرهما على تقدير لا يزيد على مدى الدهور والأعصار ولا ينقص، ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه، ذلك تقدير العزيز العليم، ومن جملة معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، خلقها الاهتداء بها في ظلمات الليل عند المسير في البر والبحر عند اشتباه طرقهما التي لا يهتدى بها التي لا يهتدى فيها إلا بالنجوم، وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، فلكم مستقر على ظهر الأرض ما دمتم أحياء، ومستودع أي مكان تدفنون فيه في باطن الأرض بعد موتكم، وقيل المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب، وهو الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر فأخرجنا به نبات كل شيء يعني كل صنف من أصناف النبات المختلفة فأخرجنا منه خضرا يخضر والخضر رطب البقول نخرج منه حبا متراكبا أي مركبا بعضه على بعض كما في السنابل ومن النخل من طلعها قمان دانية أي ويخرج بأمر الله تعالى من طلع النخل عذوقه وهي عناقيده والدانية القريبة التي ينالها القائم والقاعد قال الزجاج المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف والزيتون والرمان ومن النخل من طلع قنوان دانية يعني منها دانية وهي القريبة وحذف كلمة البعيدة لأن التقسيم دال على ذلك ومنها بعيدة فحذف نعم. قال الزجاج المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه متشابه بالحجم واللون وغير متشابه بالطعم ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمنه إذا أثمر وإلى ينعيه إذا أينع أي إدراكه ونضجه حين يكون ملائما لأبدانهم كل الملائمة إن في ذلكم ما تقدم ذكره مجملا ومفصلا وجعلوا لله شركاء الجن يجعلوا الجن شركاء لله فاعبدوهم وعظموهم كما عبدوه وعظموا وخلقهم أي وقد علموا أن الله خلق الجن أو خلق ما جعلوه شريكا لله وخرقوا له بنين وبنات اختلقوا واخترعوا لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله بغير علم بل عن جهل خالص سبحانه وتنزيها له وتقديسا وتعالى تباعد وارتفع عن قولهم الباطل الذي وصفوه بديع السماوات والأرض يبدعهما على غير مثال سبق على هذا الوضع المتقن أنى يكون له ولد لمن كان هذا وصفه وهو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما كيف يكون له ولد وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا ولم تكن له صاحبة والصاحبة زوجة وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود الولد وخلق كل شيء منه الملائكة والمسيح وعزير. الولد إنما يكون للحاجة أو للعب والمداعبة ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة ومنزه عن المداعبة والملاعبة. نعم. ذلكم الله ربكم أي المتصف بالأوصاف العالية السابقة، هو ربكم لا رب لكم غيره من الأصنام والأنداد فاعبدوه، أي فهو الحقيق بالعبادة ولا تعبدوا غيره. لا تدركوا الأبصار لأنه تعالى لا يرى أحد في هذه الدنيا، لا تبلغ كنا حقيقته الأبصار، ويرى المؤمنون في الآخرة بغير إحاطة به، قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والرؤية بالآخرة قد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لا شك فيه ولا شبهة، وهو يدرك الأبصار يحيط بها ويبلغ كنها لا تخفى عليه منها خافية، وهو اللطيف أي الرفيق بعباده، وقيل اللطيف من يدرك الأسرار بيسر، والخبير الذي أحاط بالأشياء علما ظواهرها وبواطنها. الآية لا تدرك الأبصار في إثبات الرؤية، لأن نفي الإدراك معناه وجود الرؤية، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، فدل على أن الإبصار ممكن، وإنما المنفي عنه هو الإحاطة، وهذا فيه دلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه يراه المؤمنون من دون أن يحيطوا به سبحانه وتعالى. نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم حدى وبراهين واضحة من عقلها أبصر الحق، وذلك فيما أورد القرآن في هذه السورة وغيرها، فمن أبصر فلنفسه، فمن تعقل الحجة وأذعن لها فنفع ذلك فنفع ذلك لنفسه، ومن عمي عن الحجة ولم يعقلها ولم يبعن لها فضر ذلك على نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ برقيب نفسي عليكم أعمالكم، إنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم. وكذلك نصرف الآيات بالوعد والوعيد والوعظ والتنبيه، وليقولوا درست وسوف يقول مشركون إذا سمعوا هذا البيان إنك يا محمد لم تأت بهذا، وإنما درست علم أهل الكتاب وتعلمت منهم، ولنبينه أي القرآن اتبع ما أوحي إليك من ربك، أمر الله أن لا يشغل خاطره بهم بل يشتغل باتباع ما أمره الله، وأعرض عن المشركين. وهذا قبل نزول آيات القتال. الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم درس ما في الكتب السابقة، نقول له انظر إلى ما في القرآن، لماذا يعارض التلميذ الأستاذ لو كان هذا صدقا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود وخالف النصارى، فأي مدارسة هذه؟ نعم. ولو شاء الله ما أشركوا، إن الله تعالى قادر أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركين، بل أمر بيده فلا تحرص عليهم كل حرص، وفيه أن الشرك بمشيئة الله سبحانه، وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا، وما أنت عليهم بوكيل أي قيم بما فيه نفعهم، فتجلبه إليهم، ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم، وإن كانت أحقر شيء وأحقهم بالسب، ألا يسبوا الله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلا منه بما يجب له تعالى من التقدير. كذلك زينا لكل أمة عملهم ما أقضى حال من زين له أن يسب ربه تبارك وتعالى وتقدس انتصارا لصلى من أوطاهوت. وقد ورد عن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه، قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن تسبب إلى سب الله تعالى وتقدس؟ وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، حلفوا بالله جهد أيمانهم التي بلغتها قدرتهم أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم معجزة واحدة لسوف يؤمنن بها، وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم، فلهذا أقسموا بالله قل إنما الآيات عند الله، هذه الآيات التي تفترحونها وغيرها، ليس عندي من ذلك شيء، فهو سبحانه وإن أراد إنزالها أنزلها، وإن أراد أن لا ينزلها لم ينزلها، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يدريكم أن يؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا جاءت، منهم أن يؤمنوا، هذه هي الحقيقة التي أخبر، هذه هي الحقيقة أخبرتكم بها فلا تحرصوا عليهم، عن محمد بن كعب القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقال يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر وأن عيسى كان يحيي الموتى وأن ثمود لهم ناقة فاتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. قال فإن معكم تصدقني؟ قالوا نعم والله ليفعلن لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فجاءه جبريل فقال له إن شئت أصبح ذهبا فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال بل يتوب تائبهم فأنزل الله هذه الآية. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو دعا وأصبح جبل الصفا ذهب لقالوا سحرنا أو قالوا كان الجبل ذهبا ونحن لم نكتشف ونحو ذلك من التسويفات والتأويلات. نعم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار وحمل الجبل. قال ابن عباس لما جحدوا ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر كما لم يؤمنوا به أول مرة فتقلبوا في آرائهم القرآن وقالوا في أقوال مختلفة ونذروا في طغيانهم يعملون في الدنيا أن يمهلهم ونتركوا متحيرين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة حتى يرهم عيانا وكلموهم وأخبروا بصدقك كما اقترحوا وكلمهم الموتى الذين يعرفون بعد إحيائنا لهم فقالوا لهم إن هذا النبي الصادق مرسل عند الله فآمنوا به وحشرنا عليهم كل شيء مما سألوا من الآيات قبلين مواجهة أو جماعة جماعة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أي فلا تكترث لعدم إيمانهم وبلغهم كما أمر ولكن أكثرهم يدلون ذلك فلا يلتجئون إليه تعالى ملتمسين الهداية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا المعنى كما ابتليناك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من كفار زمنهم شياطين الإنس أي من الكهان والسحرة ورؤساء الكفر الذين لا يخافون الله والجن شياطينهم ولدي إبليس لعنه الله يضلون سائر الجن ويضلون الإنس يوحي بعضهم إلى بعض يوسوس بعضهم لبعض خفية بينهم وجعل تمويههم زخرف القول تزيينهم إياه غرورا يخدع به بعضهم بعضا. الشيخ رحمه الله فسر كأن الشياطين هم الأصل والجن فصل، والذي عليه عامة المفسرين أن الجن هم الأصل والشياطين فصل، بمعنى أن شياطين الإنس وشياطين الجن. طيب الجن الآن هل هم غير الشياطين؟ الجواب نعم، الجن اسم جنس مثل الإنس اسم جنس. طيب والإنسان فيهم الشياطين والجن فيهم الشياطين. نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة سبيل إلى الباطل وإلى زخرفة الشياطين الإنس والجن قلوب أهل الباطل وعشاق الدنيا وليرضوا لأنفسهم بعد الإصغاء إليه وليقترفوا ما هم مختلفون من الآثام أفغير الله يبتغي حكما أمره الله تعالى ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حكما فيما اختلفوا فيه وأن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل والذين آتيناهم الكتاب وإن أظهروا الجحود والمكابرة فإنهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بما دلتم عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل فلا تكونن من الممترين إلى يدخل في ظنك شيء من الشك بسبب اقتراحهم وعدم هذه الآيات التي يطلبونها وتمت كلمة ربك إن الله قد أتم وعده ووعيده وأنزل شرعا وظهر الحق وانطبت الباطل صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام لا مبدل للكلمات إلى خلف ولا خلف فيها ولا مغير لما حكم به وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله لأن سنة الله في خلقه جرت على أن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين أما أكثر الناس فإنهم يتبعون في أمور الدنيا أهواءهم إن يتبعون إلا الظن الذي لا أصل له وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله تعالى وإنهم إلا يخرصون يحدثون ويقدرون فكلوا مما ذكر اسم الله عليه لا تحرموا منه على أنفسكم شيئا ولا تمتنعوا عن أكله تدينا لأن كل ما ذكر لأن كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله فهو حلال إن كان مما لم يحرم الله أكله إن كنتم بآياته مؤمنين بأحكامه من الأوامر والنواهي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فالمانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك وقد فضل لكم ما حرم عليكم ويبين لكم المحرمات من الأطعمة بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر الآية وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هم أئمة الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة والسائبة ونحوهما كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ويعلمون أن ذلك جهل وضلالة وهكذا في كثير من الشعوب محرمات رادعة إلى الهوى والجهل. وذروا ظاهر الإثم وباطنه الظاهر كأفعال الجوارح والباطن كأفعال القلب وقيل ما علمتم وما أصبتم وقيل الزنا الظاهر والزنا المكتوم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون توعدا كاسمين الآثام ومنتهكين محارم العذاب جزاء لهم على اقترافهم لها محادة لله تعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات وما ذكر عليه اسم غير الله وأما ما ذبحه المسلم فإن ترك التسمية عمدا فمات فما ذبحه حرم أكله عند الجمهور وإن ترك ناسيا لم يضر قال الشافعي وغيره التسمية مستحبة وليست واجبة وإن تركها مسلم ولو عمدا لم يضر فإن اسم الله على كل مسلم. وقيل الآيات واردة في الميتات التي لم تذبح أصلا وفيما ذبح لغير الله وإنه لرزق إن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل الميتة ونحوها خروج عن أمر الله تعالى وحكمه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يلقون إليهم بالشبه ما يستندون إليه في مجادلتهم كقولهم أنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم وإن أطعتموهم أي فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه إنكم لمشركون مثلهم ومن اعتقد ما حرم الله يقينا فقد كفر. عن ابن عباس قال ما نزلت الآية ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش خاصموا محمد فقولوا له ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت الآية أو من كان ميتا فأحييناه وإن كان كافرا فهديناه للإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس والنور عبارة عن هداية والإيمان وقيل هو القرآن وقيل هو الحكمة فصاحب القرآن والحكمة يسير به ولحياته بين الناس على بصيرة من ربه كمن مثله في الظلمات ظلمات الكفر والضلال يأتي بخارج منها لن يتاح له أن يستلخ من الكفر والضلالة عن ذيه من أسلام. في تفسير هذه الآية قال نزلت عمر الخطاب وبين جهل بن هشام كان ميتا في ضلالاتهما فأحيا الله عمر بالإسلام وعزه وأبقى جهل في ضلالته وموته وكذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب أي فاستجيب له في عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون أي قد زين الشيطان الكافرين وحسن بأعينهم ما يفعلونه من عبادة الأصنام وأكل الميت وفعل المنكرات وهو أقبح القبائح لو يعقلون. وكذلك جعلنا في كل قضية أكابر مجرميها مرسا وعمرا وخصا بذكر أنهم أقدروا على الفساد لينكروا فيها مكر الحيلة في مخالفة الاستقامة وما يذكرون إلا بأنفسهم أي وبال مكرهم عائد عليهم وما يشعرون بذلك الفرض جهلهم وسيرهم على أهم مع أهوائهم. وإذا جاءتهم آية أي إذا أخبرت الأكابر والرؤساء من قريش بشيء من الآية التي أنزل الله عليه فقالوا لن نؤمنك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء الله أعلم حيث يجعل رسالته وقد اختار أن يجعل رسالة من حفي محمد صفيه وحبيبه أي فدعوا طلب ما ليس من شأنكم فيصيب سيصيب الذين أجرموا صغار من ذل وهوان فإن هؤلاء الأكابر لم يقولوا ما قالوا إلا بشيء ما في قلوبهم من الكبر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر المدائني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه فيشرح له وينفتح. قالوا فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال إنابة إلى دار الخروج والفجاه عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. أخرجه عبد الرزاق بن جرير وغيرهما وحديث ضعيف لكونه مرسلا وله شواهد. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا لا مكان فيه للإيمان والهداية حرجا. قال الزجاج الحرج أضيق الضيق كأنما يصعد في السماء إذا تكلف الإيمان كأنما يتكلف صعود السماء. والصواب في تفسيره أنه صعد في السماء يحس بأشد الضيق في صدره وقرب الاختناق لقلة الهواء. وهذا تشبيه معجزات القرآن فلم ينكشف معناه الصحيح إلا في هذه العصور المتأخرة. وكذلك من يدعى إلى الإسلام قد قدر عليه الضلال ويجد أشد الضيق لذلك. كذلك يجعل الله الرجس النتن وقيلهم العذاب. لهم دار السلام عند ربهم الجنة لأنها دار السلامة من كل مكروه وهو وليهم ويناصرهم المتولي أمرهم حتى يدخلوا الجنة آمنين بكل ظلم وبكل مكروه بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الطيبة. ويوم يحشرهم جميعا أن يحشر البشر والجن كلهم يا معشر الجن يوم الحشر يقول الله تعالى لهم يا جماعة الجن قد استكبرتم من الإنس من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا أتين في حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم. وقيل المراد باستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض واستمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها. ومنه أيضا أن كهان الجاهلية ومشاكلهم كانوا يصدقون الجن فيما يلقونه إليهم ويتلذذون بذلك وينالون به شيئا من حبوب الدنيا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يوم القيامة اعتراف منهم بوصولنا معه وعدهم الله مما كانوا يكذبون به. قال النار مثواكم إن موضع مقامكم حين خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. عن ابن عباس قال هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس ونسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله عن الأعمش. قال سمعتم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. وقال فضيل بن عياض إذا رأيت ظالما باسم ينتقم من ظالم فقف انظر متعذبا بما كانوا يكتمون بسبب كسبهم للذنوب أي بسبب كثير من الذنوب ولينا بعضهم بعضا. وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن كما قال الحسن البصري كما تكون يولى عليكم. نعم. يا معشر الجن والإنس يوم نحشرهم نقول لهم ألم يأتكم رسل منكم أي من الإنس يتلون كتاب الله على الإنس والجن يقصون عليكم آيات يتلون عليكم قالوا شهدنا على أنفسنا هذا إقرار منهم بأن بأن حجة الله لازمة لهم بإرساله رسله وغرتهم الحياة الدنيا فصرفتهم عن الإيمان بالرسل ألهتهم بزخرفها وزينتها ودينتها فمالت قلوبهم إليها حتى دعوا ذلك إلى تكذيب الرسل وشهدوا على أنفسهم شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا برسل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بها ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ما كان الله مهلك القرى بظلم منهم فهو يتعالى عن الظلم بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بالإرسال المصلح والمبشرين والمنذرين ولكل درجات مما عملوا ولكل من الجن والإنس درجات متفاوتة بالآخرة بالجنة والنار بحسب أعمالهم وربك الغني ذو الرحمة أي هو سبحانه مستغني عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم لا ينفعهم إيمانهم ولا يضرك ضرهم ومع كونه غنيا عنهم فهو ذو رحمة بربهم والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو كغاية الكرم والفضل إن يشأ يذهبكم أيها العباد العصاة فيستغفركم بالعذاب ويستخلف من بعدكم أي من بعد إهلاككم ما يشاء من خلقه ممن هو أطوع له منكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قيل هم أهل سفينة نوح إنما توعدون من البعث والمجازاة لآت لا محالة فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد وما أنتم بمعجزين لن تفوتوني عما هو نازل بكم من العذاب قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اثبتوا على ما انتم عليه فاني غير بالكم بكم ولا مبتدئ بكفركم بل اني ثابت على ما انا عليه فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار النصر في الدار الدارين ووراثة الأرض ومن له الدار الآخرة. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.